الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المصنف بنى على أن بغض أهل البيت صلوات الله عليهم موجب للكفر، لأنه من مصادق إنكار ضروري، وأنتم تعلمون أن إنكار الضروري إنما يؤدي إلى الكفر إذا رجع إلى إنكار أصل من الأصول الثلاثة: التوحيد أو المعاد أو النبوة. الشارع يقول إن بغض أهل البيت يؤدي إلى الكفر حتى لو لم يرجع إلى إنكار أحد هذه الأصول الثلاثة. والحديث إنما هو من الزاوية الاعتقادية، من زاوية الحق الذي يظهر في يوم القيامة، لا من زاوية الآثار الفقهية والحدود والأحكام العملية التي يؤاخذ بها المرء في عالم الدنيا. ليس الالتباس واضح إن شاء الله. وعلى كل حال، بعد أن دلت ظواهر الأخبار على أن كل منكر أو كل مبغض لأهل البيت صلوات الله عليهم فهو كافر، فلا يحتاج ذلك إلى الإرجاع إلى منكر الضروري، ومن ثم يشترط أو يتلبس بشرائطه، بعد يتقيد بشرائطه. لا، القضية مطلقة، حتى لو لم ترجع إلى إنكار الضروري، لو لم يلتفت إلى أن هذا إنكار بالضروري فهو كافر. كما أن من ينكر المعاد أو من ينكر الرسالة حتى لو لم يرجع هذا إلى إنكار أصل آخر من الأصول فهو كافر، بالنظر الشرعي، بالنظر الحقيقي الإلهي يعتبر كافرا. فالمسألة صارت مسألة أدلة وأخبار تدل على الكفر، مو قضية تحليل بأن هذا الذي يبغض أهل البيت صلوات الله عليهم يرجع بغضه لهم إلى إنكاره لرسالة رسول الله صلى الله عليه وآله. ذاك الأمر يبقى لا مناقشة لنا فيه، وإنما المناقشة التي يناقش بها الشارع المصنف من أين؟ من ناحية الاقتصار على ذلك الأمر. يقول لدينا أدلة خاصة تقول إن بغضه موجب للكفر، وهذه الأدلة مطلقة ليست تبين أن المنشأ في الكفر هو الرجوع إلى إنكار الضرورة الإسلامية، إنكار أصل من الأصول. فإذا عليكم السلام ورحمة الله عليكم، فإذا يؤدي ذلك إلى الكفر. واضح إن شاء الله. قال إن ظاهر المصنف الثالث، أن ظاهر المصنف أن بغض آل محمد خمس مطلعنا مش مبينتون للبداية بلي. قبل ما ندخل في الثالث نقرأ الخامس: في دلالة وجوب المحبة على قرب القربى إلى الله. هذا البحث بيناه سابقا، يعني شرحناه أنه ما دامت محبتهم واجبة بهذه المرتبة من الوجوب، فلا بد أنهم قريبون من الله سبحانه وتعالى بأشد درجات القرب. في دلالة وجوب معامته وساحة رضاه، وذلك واضح لما في المد الذي بيناه سابقا، وقريب منه ما في دلائل الصدق، حيث قال: وهي أي الآية تدل على أفضليتهم وعصمتهم، وأنهم صفوة الله سبحانه، إذ لو لم يكونوا كذلك لم تجب مودتهم دون غيرهم. ولم تكن مودتهم بتلك المنزلة التي ما مثلها منزلة، لكونها أجرا للتبليغ والرسالة الذي لا أجر ولا حق يشبهه. ولذا لم يجعل الله المودتين لأقارب نوح وهود أجرا لتبليغهما. فالقضية مو قضية أقارب رسول وتقرب إلى نفس الرسول من جهة نسبة القربى. ها هنا يأتي سؤال ينبغي أن نقف عنده، ما أدري لعل بعض الأخوة كان في باله أن ما حين ما صار مجال لأنه على كل حال كان في باله أو ما كان في باله إحنا نطرحه ونجاوبه. السؤال خلاصته بعدين نرجع إن شاء الله إلى السادس، السادس ما بيه أمور كثير. السؤال خلاصته أن وجوب محبة أهل البيت صلوات الله عليهم صحيح مسلم بأنه وجوبا، بأنه وجوب من الوجوبات الشرعية المهمة العالية الكبائرة، ولكن قد لا يسلم البعض بدلالة هذا الوجوب على طهارة أهل البيت وعصمتهم وبلوغهم المقام الثاني عند الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ يقول بأن الوجوب ليس خاصا بأهل البيت، إذا كان البناء كل من تجب محبته فهو معصوم فهو قريب من الله، ألا تجب محبة المؤمنين؟ فإذا هم معصومون قريبون من الله على حد أهل البيت، صحيح؟ يعني هذا السؤال يأتي في الذهن ويدافع عما يستظهره المصنف وصاحب دلائل السابق والشارع وعامة علمائنا من خصوصية لأهل البيت، يدافع من لا يؤمن بذلك في قبال هذه الخصوصية المدعاة بالنقد بوجوب محبة المؤمنين، وأنه المؤمن يجب أن يحب الإنسان، يجب أن يحب أخاه المؤمن ويريد له ما يريد لنفسه وإلى آخره، صحيح؟ الجواب، نحن كما ندبنا إلى محبة المؤمن كذلك دعينا إلى بغض غير المؤمن. وبعبارة أكثر وضوحا، إن الإنسان فيه أو يمكن أن تكون له جهتان، كما حققنا هذا في تحقيق يعني تحقيق معنى الحب ودواسل الحب، جهة ارتباط بالله سبحانه وتعالى تؤدي بمن يحب الله سبحانه وتعالى أن يحب هذا الذي له ارتباط بالله، من جهة ارتباطه بالله فهو محبوب، من جهة الأخيار والخروج على زي العبودية وعدم الالتزام بنتائج هذا الارتباط الحقيقي مع الله سبحانه وتعالى، هذا يقتضي ماذا؟ يقتضي البغض، يقتضي الانكار القلبي، يقتضي الرفض، يقتضي البراءة، يقتضي الى اخره من الامور التي عكس الحب تماما، صحيح؟ الروايات التي دعتنا الى حب المؤمنين وبغض غيرهم كانت في عامتها فيما نحده منها، طبعا ما يعني ما تابعنا الروايات باستقراء تام حتى نطلق الكلام بشكل مطلق، ولكن فيما قراناه منها وفيما يفهم منها ظاهرا وفيما ينسجم مع المبادئ الاساسيه التي يتحرك يعني تتحرك الاوامر الشرعيه في حدودها. الاوامر كانت اوامر عنوانيه، يعني كيف؟ يعني الاوامر بالمحبه صارت على عنوان التقرب من الله، على عنوان الارتباط بالله، ما كانت على مصادر خاصه، صحيح؟ والا اكثر من عنوان الاهل، وهذا بعد جدا واضح، الاهل شو يقول؟ يقول انه ليس من اهلك، اصلا من دخل القضيه الى قضيه موده وموالاه وتمسك ويريد يصعد معه في مثلا سته فينا، لا انه ليس من اهلك، انتهى صحيح. الأوامر التي وردت لتدعو للاهتمام بعناوين الإيمان، القرب من الله، الحب في الله، ولهذا حب المؤمنين حب في ماذا؟ في أنفسهم لو في الله، في الله. فإذا كان هذا الشخص الذي هو متلبس بجانب من جوانب الإيمان، بمجموعة من خصائص الإيمان، من هذه الجهة هو محبوب، لكن إذا كان في نفس الوقت يرتكب بعض المعاصي، بعض المنكرات، يكون من هذه الناحية مبغوض، صحيح؟ يصير كسر وانكسار، أيهما يتقدم يؤخذ به. من حيث المجموع الإيمان أمر أساس، فإحنا عموما المؤمنين اللي عندهم المرتبة الدنيا من الإيمان، المرتبة الأساسية من الإيمان، يكونون محبوبين. واللي قدرنا قيمة الإيمان على قيمة العمل من هو؟ والله سبحانه وتعالى. احنا نحبه لماذا؟ لا احتباطا، لا من باب انه احنا نريد ان نتجمع في جماعة ونجعل فيها بعض الامور التي تشد بعضنا الى بعض من اجل ان يصير عندنا قد نوع من الوجود في قبال الوجودات الاخرى. احنا بعدنا مو من هذا الحديث، نحن بعدنا هواي اكثر عمقا واطالة من هذا البحث اللي قد تجدوه في هذا الفكر او في ذلك الفكر، غير الاسلام، غير الدين. نحن نحب الله سبحانه وتعالى. حبنا للمؤمن من اي جانب؟ من جانب ارتباط بالله سبحانه وتعالى. بغضنا الذي يكون لاي احد من اي جانب، سواء كان مؤمنا لانه ارتكب معصيه، او من جانب اخر لانه كافر، يكون ايضا في الله. وكل حديثنا عن الحب انما كان هو حديث عن الحب في الله، لن حديث في مطلق، صحيح او مو صحيح؟ الان خلينا نكمل هذا البحث ثم نرجع على مسألة حب المؤمنين وحب المؤمنين. عندنا فرد تنبيه لازم انه نبينه. الآية التي جاءت لتأمرنا بحب القربى، بالمودة في القربى، كانت تشخص لنا مصاديق. من شخصة المصاديق تقول هذا لازم تحبهم حب يعتبر أجمل على الرسالة بهذه الدرجة، يعني من القيمة والأهمية. ولازم تحبهم حب بحيث إذا ما يحبهم الإنسان يعتبر كافر، مكتوب بين عينيه عايش من رحمة الله، وأمثال ذلك من الأحاديث. فإحنا على نفس القاعدة نتحرك، أنه الحب يكون للارتباط بالله. لكن حينما هذه الآية شخصت لنا مصداقا لهذا العنوان، معنى ذلك أن هذا العنوان يتلبس بالارتباط بالله من جميع الجهات، وليس فيه أي شائبة في قبال هذا الارتباط بالله. في مسألة عنوان مصداق، مسألة قاعدة وتطبيق لهذه القاعدة كما بينا في بداية الأمر. فهذا كان دائم، لأنه صحيح نحن أمرنا بحب المؤمنين، لكن أمرنا بحب المؤمنين من جهة إيمانهم. أما إذا صار والعياذ بالله شيء من الخلل، في نفس الوقت احنا مأمورين نعم، إذا أمرك قال لك أنت أحبب فلانا، أما جلبة بين عينيه، هذا كناية عنه تمام، معنى عمار رجل مستقيم، معنى عمار رجل مستقيم. فيما إذا أحبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النقل من الحب يصير رجل مستقيم، هو هذا شاهد على أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتباره. فاطمة روحي التي بين جنبين، لو فرضنا ما كانت فاطمة من القربة، لهو نفس هذا الحديث حينما يبين انه يحبها بهذا المقدار من الحب كمصدر خارجي، راح يصير دال على توفر العناوين المقتضية للحب وغلو الشخص من كل عنوان يتناغم عنه. اما الاوامر التي تتعلق بالعلاقات العامة بين المؤمنين انفسهم، فواضح انه ملاك موجود محدد وهو الارتباط بالله. فاحنا ما امرنا بحب المؤمنين كجماعة يكون نحبهم بحب كامل مطلق، مثل ما امرنا بحب اهل البيت صلوات الله عليهم كانفار معدودين وقدموا لنا كنماذج هي الحب. اصلا هذه النماذج هي التي تستحق الحب المطلق، قدمت لنا بهذا التقدير. من هو القربى؟ فلان فلان فلان. وهذه التأكيدات وهذا الإصرار وهذا التجديد على القضية كله يشهد بماذا؟ بأنه هؤلاء متوفرين على كل مقتضيات الحب. ومن هنا تجد علماءنا ليس هذا الأمر اعتباطا أو تعصبا، تجد أنهم يقولون هذه الأوامر تدل على نزاهتهم، على طهارتهم، على عصمتهم، على قربهم يعني الكبير من الله سبحانه وتعالى. واضح إن شاء الله. تبقى عندنا مشكلة نرجع بها إلى بحث سابق ما وضحناه تماما. احنا في بعض الاحيان نشهد ظاهر، ناتي الى بعض المجتمعات الايمانيه نجد فيها كثيرا من السلبيات التي لا يفادها الله سبحانه وتعالى، حتى لو كانت سلبيات يعني في جانب العلاقات بين افراد ذلك المجتمع. تجد مثلا شيء من التزوير، شيء من الكذب، شيء من مثلا النفاق الاجتماعي بين البعض والبعض الآخر، شيء من خلف الوعي، شيء من اللانظام، شيء من إلى آخره من الأمور التي هي بطبيعتها منكرة. تدخل في بعض المجتمعات الكافرة تجد أنها على العكس من ذلك، فيها الكثير من الصدق، الكثير من الالتزام، الكثير من الصراحة والوضوح، بحيث الإنسان يكاد، بل هذا الأمر يحدث عند الكثيرين، يكاد يحل ويتمنى العيش في ظلال تلك المجتمعات ويقدم ذلك على العيش في المجتمعات الإيمانية. هذه الحالة هل تنسجم مع الحب في الله والبغض في الله أو لا؟ القضية حينما نأخذها بشكل بدوي طبيعي نقول أنه إنما أحب هؤلاء الكافرين. لماذا؟ لأنهم أناس مستقيمون كذا، مثلا مجتمعاتهم ما بها اعتداء كثير، ما بها خروج على النظام، بها اهتمام بالبشر، بها التكريم للإنسان وإلى آخره من هذه العناوين والأمور. صحيح؟ نجد المجتمعات الإيمانية نجد أنها فيها الكثير من أصلا عدم احترام للإنسان، اللي هذه القيمة من القيم العليا حتى الإسلامية، قيمة من القيم مهمة جدا. وقد يكون هذا الأمر يتسرب إلى الإنسان تدريجيا، وبالتالي ما يعرف موقع هذه الحالة التي يعيشها أو يعيشها الكثيرون موقعها من النظرية الإسلامية، يعني من النطاق الإسلامي الذي يريده الله سبحانه وتعالى لنا. في الحقيقة نحن لا نكون متعصبين، نقول لا، يجب علينا أن نحب المجتمع الإسلامي مهما كان وضعه، ونكره المجتمع غير الإسلامي مهما كان وضعه، لأنه القضية كما بينا قضية عناوين. إنما المهم ها هنا تحديد موازين تلك العناوين. يعني إذا كان مجتمع ينتشر فيه شرب الخمر ولكن في نفس الوقت عند قيمة من القيم أنه يحترم الوقت، يحترم الوقت، مجتمع آخر لا، ما ينتشر فيه هذا، ما تنتشر فيه هذه الفحش، يعني هذه المعصية الكبيرة شرب الخمر، شرب الخمر هذا ما يضر، وإنما يضر ماذا؟ أن الإنسان يعرف ويخرج، أن الإنسان ما يحترم الآخرين. في الحقيقة في أغلب الأحيان ظلم الواحد يرجع إلى عدم احترام الطرف المقابل الذي يساعده. صحيح؟ فتجد نفسك تتضايق من ذلك المجتمع، من هذا المجتمع اللي هو خالي من هذه الكبيرة، وترتاح لذلك المجتمع الذي هو متضمن لهذه الكبيرة. في الحقيقة موازين، احنا الحب من أول أساسنا حب قوم، حب إنسان، حب جهة من الجهات، حب أي شيء إيمانيا يكون حبا في الله، ما عدا لا يكون من الله في شيء، لأنه إن الحب إلا لله كما يقول أهل العلم، كما أنه إن الحكم إلا لله، إن الحب إلا لله، يعني لا شيء ولا وجود مؤهل للحب كالله سبحانه وتعالى، وهو وحده المحبوب. لأن الذي يبقى ما هو؟ الذي يبقى حب الإنسان لنفسه. حب الإنسان لنفسه يكون ماذا؟ هل يمكن أن يقف يعني في مقام الموازنة في قبال الحب في الله، لأنه الإنسان نفسه هو أعرف بما فيها من مفاسد، بما فيها من شرور، بما فيها من نقص، بما فيها من حاجة، بما فيها وكل خير فيها فهو من الله سبحانه وتعالى. فحينما أنت تحب هذا المجتمع وتقدم على ذلك المجتمع لأنه ذلك المجتمع ما فيه من مفاسد وخروج عن الضوابط الدينية، يرجع في الحقيقة إلى أمور شخصية لا تؤثر على العلاقات، على العلاقة معك، فهذا معناه أنك جعلت ميزان الحب نفسك ليس الله سبحانه وتعالى. لأن أعرف هذا المجتمع أرتاح فأحب هذا المجتمع، لذلك المجتمع ما أرتاح فما أحب هذا المجتمع. أما أن هذا المجتمع في كل ليلة جمعة تنتشر أصوات الداعين بدعائكم، يقول هذا شنو يعني؟ هم بينهم وبين الله، شنو علاقة كبيرة؟ هذا معناه شنو؟ يعني الإيمان ما صار هو اللي يحكم وضعك، الإيمان ما صار هو اللي يحكم قلبك، لأن هذا الأمر من أهم الأمور التي تشد المؤمنين بعضهم إلى بعض. هذا المجتمع في أيام مصاب سيد الشهداء تجد أنه يحدث وحسين، أنت تقول أنا شنو؟ وحسين أنت حبك الحسين صار بإشكال كل الأمور، يعني أنت انتشر بعد في كل المصادر، في كل المظاهر، في كل الشعائر الدينية. الإنسان من يفكر يسوي مراجعة للذات، هذه الفرصة في أن يكتشف ماكو واحد يخلو من العيوب، ماكو واحد يخلو من النواقص، ماكو واحد يخلو من ثغرات في نفسه. إنما في هذه الوقفات راح هو يصير عنده مراجعة لنفسه ليكتشف هذه الأمور، ومن ثم يلتفت إليها. خلاصة القول، خلاصة القول أن موازين القرب من الله والبعد من الله التي على أساسها يشتد الحب وينخفض الحب أو يتحول إلى بغض، من الذي يحددها؟ من الذي يعرفها؟ مو أنا أعرفها، أنت ولا أنت تعرفها، الله سبحانه وتعالى هو العليم، هو الذي يعرفها. فإذا رأينا أن الله سبحانه وتعالى يجعل لي مثلا الإيمان به وبرسوله وبالمعاد وبالأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم وبصفات الله سبحانه وتعالى قيمة، بحيث هذا الإنسان مثلا فيما ثبت في بحوث المعاد، يعني ما ثبت عند العلماء في بحوث المعاد أنه هذا الإنسان لا يحدث في النار أو لا يحدث في النار، في نار القيامة غير نار البحر، إما لا يعذب وإما لا يخلد، فأنا هذا إليه فرقين. أما الذي يشرك بالله، أما الذي يكفر برسول الله صلى الله عليه وآله، هذا بعد كل قيمة معنا أصلا يستحق الحياة عند الله سبحانه وتعالى. يعني في أريد أشير إلى أحكام الجهاد، ما أقول له يستحق الحياة بشكل مطلق، لا، إشارة إلى أحكام الجهاد. فإذا معنى هذا يحتوي على أمرين في قيمته عند الله، أمر عظيم جدا، مثل ذاك الذي سأله الإمام قال له أنت تخرج، أجل للإمام يشكو له قال له أنت تخرج من ها هنا وعندك جوهرة تعادل الدنيا وما فيها، قال له كيف؟ قال له أنت هل تستطيع أن تبدل إيمانك؟ طبعا مضمون الرواية، هل أنت مستعد أن تبدل إيمانك وولايتك تبدلها بالدنيا وما فيها؟ قال لا. فإذا هو ما مستعد يبدلها بالدنيا وما فيها، معناه هو عنده شيء ليس عند الناس، عند غنى ليس عند الناس، عند قرب إلى الله سبحانه وتعالى ليس عند الناس. صحيح السلبيات توجب نفرة ولكن توجب نفرة، وبعض الأحيان يجب شرعا بناء على وجوب الإنكار القلبي يجب شرعا أن تتنفر، لكن هذا وجوب التنفر ممن يصدر منه كيد، ممن يصدر منه فرد نوع من الاعتداء على الآخرين أو عليك أنت بالخصوص، هذا يكون هل يعقل أن يكون أقل ممن يصدر منه إنكار لنبوة النبي صلى الله عليه وآله؟ وإلا فلسنا نحب الله ولسنا نحب في الله، وإنما نحب في أنفسنا، وإنما نعبد أنفسنا، هكذا صارت النتيجة. واضح إن شاء الله؟ إذا عندكم سؤال عن قضايا، بعض الأمور قضايا يعني حساسة، إحنا بعض الأحيان نشهد بعض الظواهر، يجي فرد واحد من بعض المجتمعات مثلا الكافرة المليئة بالمعاصي والأدران والمساوئ والبعد من الله سبحانه وتعالى، بحيث والمؤمن إذا يروح للناكر بشكل طبيعي يتنازل درجة إيمانه تبدأ تضعف، ولكن يأتي وهو مملوء قلبه بالمحبة لذلك الجانب. زين هاي الحالة صحيحة لو مو صحيحة؟ بدأت تدري لنا نحن أو لم تدري لنا تدريجيا. طبيعي تدريجيا تدري لنا. بالمقابل كل ما هناك من سلبيات في المجتمعات الإسلامية يبرز. هو صحيح احنا ما نقول انه مجتمع عندنا معصوم، احنا اذا نقول بالاصل الانفار معدودين، وهذا المجتمع غير المعصوم لا نقول هم نحبه حبا معصوم، اصلا هذا في الكلام جدا غير واقع، يعني جدا هم بعيد عن الله سبحانه وتعالى. ولكن السلبيات ونسب هذه السلبيات في مقابل الايجابيات، اقصد من السلبي عن البعد عن الله، الايجابي عن القرب من الله سبحانه وتعالى، نسبها من الذي يحدده؟ الله سبحانه وتعالى. فإذا رأيت أن الله سبحانه وتعالى يعطي لأصل الإيمان قيمة عليا، وهذه القيمة ما موجودة، بالعكس موجود ضدها وهو الكفر، فإذا أنت من جهة إيمانك تعيش حالة بعد، حالة براءة، حالة عدم ركون إلى الظالمين إلى الكافرين، لازم تصير القضية الركون بعد حين المبرر. نعم نعم نعم. هو مسلم ولا غير مسلم؟ اذا مسلم هذا بعد خير على خير، اصلا هذا يكون نجم في ظلام ذلك العالم نجما. هذا مو دائما، هذا اقتراض مو يعني نعم. لا اقول مو انا ما اقول هو هذا اقتراض لكن محدود، يعني حالة قليلة، اما الحاله الغالبه او على الاقل حاله متقابله مع هذه الحاله، يعني ما نقدر نستوعب هذه الظاهره. وهذا من التفسيرات، تفسيرات انه هناك مثلا راح يصير عند فرد نوع من التحدي، انتمائه للاسلام راح يكون اكثر الى اخره من الايجابيات التي ايضا موجوده. يعني احنا ما نريد والعياذ بالله نقول انه المسلمين يعني نتهجم على المسلمين الذين يعيشون في تلك المجتمعات، لا هذا مو مقصود. احنا مقصودنا انه نظرتنا الى المجتمع الاسلامي والمجتمع غير الاسلامي، او الشخص المسلم والشخص غير المسلم، يقول لك والله هذا يهودي او مسيحي، بس هو بذاته مو قصة مجتمع، هذا يهودي او مسيحي لكن هو احسن من شيعتنا. هو صحيح قد يكون احسن من جهة من الجهة، لكن هو انت بوجدانك هو تسأل نفسك، هو مؤمن، يعني اكثر القضايا تصدر عن براءة مو عن قصد سيء او عن مثلا كفر باطن في نفسه، لا، ولكن انت تسأل انت مستعد تبدل تشيعك انت ايها المؤمن بمثلا كل مواقف هذا اليهودي او المسيحي، يقول لا التشيع يعادل الدنيا وما فيها، اذا يعادل الدنيا وما فيها شلون هذا صار احسن من ذاك؟ حتى في نفسه حينما يقرأ يعني يقرأ في نفسه يحبه الانسان، ترى تبدأ سلوكياته كلها تبدأ من حبه وبغضه، ولهذا تجدون هذا الامر جدا اساسي في علم الاخلاق، اصلا هي كلها تبدأ منها. وتلاحظون انه حبه وبغضه يبدأ من ايه؟ من عقيدته ويقينه، لانه تلاحظون كله منين ينطلق؟ من الله سبحانه وتعالى. فاذا هو عقيدته ضعيف بالله او برسوله بخلفائه يصير هذه الامور كلها ضعيفة، اذا لا كانت هذه قوية يصير بعد تقوية هذه الامور في نفسه جدا طبيعي. واضح لا، يعني يقول انه بعض الاحيان الانسان الظروف الحاجة ظروف مثلا الشدة يتغير حتى اصلا يترك ايمانه، يبيع يعني كل دينه كل خصوصيات المبادئ، هذا بعض الانسان ما عنده كذا واضح، يعني ركزنا على انه دي سلبيات دي كذا، مو المجتمع الشيعي المثالي ذاك الذي بالمصطلح الشرعي بمصطلح بلسان اهل البيت صلوات الله عليهم، لا احنا نتحدث قضية وضعية، هذا مجتمع موجود في هذه مثلا الدولة او هذه المدينة، مجتمع موجود في مدينة اخرى. ما تخرجوا اخوة الخرجون يعني ما تخرجوا شنو معنى ما تخرجوا؟ اقول هو التشيع يعني شنو؟ يعني ليش كلمة الشيعة تسوين عندنا التباس؟ تشيع يعني ماذا؟ تشيع المثالي هذا الذي يذكره اهل البيت، انما شيعتنا مثلا من اتقى الله الى اخره، لا لنا ولايتنا الا بالجد بالورع هذا أصل التشيع. أما إحنا حينما نقول مجتمع إسلامي فيه سلبيات وفيه إيجابيات، السلبيات نشخص، السلبيات يعني مخالفات إما كبار أو صغار. أما أصل الإيمان عادة بالوضع العام محفوظ، مفروض إسلام إسلامي ولا قام مجتمع إسلامي. إذا تزاحم في مجتمع عندك نموذجين لمجتمعين أو لشخصين، أحدهما غير مؤمن ولكن ويفعل كثيرا من الكبائر، ولكن في علاقات معك من يؤذيك، صحيح؟ شخص آخر مؤمن وأيضا قد يفعل بعض الكبائر، قد يفعل نفرض أسوأ الكبائر، وفي علاقات معك قد يكون عند بعض الأمور التي تؤذيك. هنا بعد الإنسان بعد يبين أن هو يحب الله لا يحب نفسه. إذا كان قد خلاف الله يحب الله سبحانه وتعالى، فحتى لو كان هذا يؤدي بمقدار ما هو يشعر بالولاية والمحبة لهذا الشخص، أن نفترض أسوأ التفاديل فضل، يشعر بالولاية والمحبة لهذا الشخص ويبقى يشعر بالبراءة والغضب والبغض لذلك الشخص الذي لا يؤمن بأساسيات الإيمان وأصول الدين. هذا طبعا نموذج جدا يعني شيء ضخم كبير طبعا، ولا هي عادة المجتمعات الإسلامية بحمد الله ما بها كثير بها من الإيثار، كثير بها من التضحية اللي ما تحصل هناك. هناك كل واحد يعيش غريب عن الآخر، غايته أنه هل غرفة عن الآخر جعل بعد ما يتجاوز حدوده يصل إلى الآخر. يعني هذه النقطة أيضا احنا ما نريد ندخل بالتفاصيل يعني بحث اجتماعي، وإنما قررنا ناخذ هذا البحث العقائدي ونلتفت إلى ارتباطه بذلك الأمر. ليصير عندنا التماس. المهم القيمة في مناشئ الحب تتحدد من خلال الإسلام، لا من خلال اقتراحياتنا أو من خلال مطالعنا، صحيح؟ فإذا كانت تتحدد من خلال الإسلام، أنا أبقى أشعر بالتولي، بالموالاة، بالمحبة مع المسلمين، حتى لو أصابنا منهم ما أصابنا. قد تضررت من العراق والعراقيين، لكن شنو يعني يعيشون حالة براءة؟ احنا والله ضررنا، انو تفترضون هذه الحالة اذا لو فرضنا خطرت في نفسي احد منا، نفترضها ان هذه الحالة جدا سلبية جدا بعيدة عن روح الايمان ومسؤولية الايمان. ليش؟ انت عندك اختبار، عندك ولاية مع هؤلاء، عندك تولي، عندك موالاة المؤمنين، انت بعد تبقى تعيش هذه الحالة ما يصير، ولو كان الظروف هناك صعبة ولو إلى صحيح. أما الإنسان إذا بالتدريج لا هو يعني يبدأ يعبد نفسه، يتوجه لنفسه، يحب نفسه بشكل مطلق، يسعى للمركزية في هذا العالم لنفسه، طبيعي راح تتغير كل أوضاع. أما الذي يسعى للمركزية لله سبحانه وتعالى يصير نظرته مختلفة جدا، وهذا يظهر بمظاهر من أول مرة الإيمان ثم القلب ثم السلوك والمواقف. هذا حتى بظاهر هذا البغض مو صحيح، بغض الشخص نفسه مو صحيح، بغض العمل حسب. أما بغض الشخص لأنه عمل من موال الشخص بالنتيجة مؤمن بعد ما زال مؤمن، فأنت بغضه هذا حسب الظاهر خلاف يعني خلاف الأفضل طبعا. مو مجرد هو تقل مدة محبة ذلك الشخص قطعا، يعني اكو تباطية الحب هذا بعد قانون، لكن هو ما دام متوسط. نحن ليش بينا احنا عندنا مناسب للحب وعندنا مناسب للحب، من يحدد النسب؟ هي مو قصة جسد تعطى جرعات مثل ما الانسان يعطى مثلا جرعات من الدواء حتى تحدث عنه، لا هي قضية قرب من الله وبعض. اذا الله سبحانه وتعالى كان بعده بالنظر الشرعي الاسلامي قال بعد ما زال في حظيرة الايمان، وواضح الايمان الى تقدم على الاعمال، فخلي تكون اعمال سيئة او بعض اعمال سيئة، لكن هذا طبعا يكون مثل المؤمن الملتزم، مثل المؤمن الموالي، مثل المؤمن الذي مثلا يؤدي كل الواجبات يترك كل المحرمات، لا ذاك يصير بدرجة عليا من المحبة والثقة، هذا شيء طبيعي. فيها مثل الحب والبغض في الله، بس المؤمنين حقا يعني وحتى المسلمين من هو بعد احنا نبين ماذا هو حسب عبارة الله سبحانه وتعالى. اذا كان هذا المسلم بنظر الله سبحانه وتعالى يحشر اما يهوديا او نصرانيا او يموت ميتة جاهلية، هذا بعد شو يسوي؟ من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية. اذا كان بهذا النحو بلاد طبعا مثلا عن تقصير مرة عند قصور عند كذا لا هذا بحث اخر. اما لا اذا كان بهذا النحو عند فرد حاله قامت الحجة اليه ثم هو ما قبل بهذه الحجة باي درجة من هذه الدرجة في هذه الحالة بعد ايضا انت تعيش من عند حالة شبيهة بحالك تجاه اهل الجاهلية. لان هو انت مثلا اذا انت عندك فرد انسان انت تخلق اثنين عقل اكثر بس تتصور قضية جيدة انت تخلق الى مدينة وهذه المدينة لا تعرف شخصا منها ولا تعرف شيئا عنها ودخل معك شخص هو اقرب الناس اليك مثلا تخلق مع والدك وانت عندك ثقة ومحبة لوالدك مطلقة فهو اشر لك على هذا الزين راح تبقى تحبه قل لك هذا مو زين انت ما حبيته صحيح؟ نحن مع الله سبحانه وتعالى هكذا نحن لا نعلم نسب هذه القضايا ومقدار ابعادها وتقريبها من الله. فاذا هو قال هذا سيء وهذا العمل اللي يصدر من عند اصلا خرج من رتبة الايمان وهذا بعد احنا طبيعي راح يصير موقفنا تجاه الموقف جدا سيء. اذا قال لا بالعكس انه هذا ان الله يحب من عباده المحسن التوبه فاحنا ما نحب اذا شفنا عند حاله التوبه من الطرف نقدر القضايا. السادس ان ظاهر المصنف ان بغض آل محمد موجب للخروج عن الايمان لاستلزامه لانكار الضرورة الاسلامية ان السبب هو انكار الضرورة الاسلامية لان وجوب حبهم من ضروريات الاسلام ولكن مقتضى ما ذكر فاللاحظون يناقش اصل المطلب يلاحظ يعني يناقش نتيجة المطلب المقتضى ولكن مقتضى ما ذكر رحمه الله هو عدم كونه كذلك لو لم يلتفت يعني عدم كونه موجبا بالخروج عن الإيمان لو لم يلتفت إلى كونه من الضروريات وأنه أنكر لكن من دون استفادة لأنه من الضروريات فلا يلجأ إلى إنكار أصل من الرسول مع أن ظواهر بعض الأخبار هو خروج المنكر المبغض عن الإيمان ولو لم يكن عن التفات إلى كونه من الضروريات ولعله من جهة أن البغض المذكور المصنف إن شاء الله يبرر هذه القضية يقول لعله من جهة أن البغض المذكور ملائم لعدم المعرفة بالأئمة عليهم السلام وعدم المعرفة مساوق لماذا؟ مساوق لكون الإنسان كافرا عند الله غير الوضع الاسلامي والحكم الشرعي الفرعي الفقهي هذا هم بيناها سابقا واليوم ايضا اشرنا اليه مرة اخرى لازم نصير تمييز لا لا اذا قاصر بعد ما راح يكون مؤاخذ لا غير ملتفت الى ماذا شيخ غير ملتفت الى ماذا لحظة الابار شوف غير ملتفت فمن يجي ينكر يعني هو ضروري هذا نقول غير ملتفت مو غير ملتفت الى معرفة الايام القرين الخارجين اعتبروا انه لا يحتمل ان يقصد الشارع ولا اي احد من اعلام تشيع ان يقصد ان الشخص الذي لم تقم عليه الحجة يكون ميتا ميتة جاهلية هذا بس في قاعدة هذا واضح هو خروج ولعلهم جاء ان المبغض المذكور ولو لم يكن عن الكفاح ان بعض الظواهر بعض الاخبار وخروج منكر مبغض عن الايمان ولو لم يكن عن الكفاح الى كونه من الضروريات فما نثبت الى كونه من الضروريات فما نثبت الى اقل ايام ما نثبت لهم لانه ما خطر بال هذا الامر ولا حسب عليه ولا قامت عليه الحجه من خلاله فما نثبت الى كونه من الضروريات يعني مين يريد ينكر الرسالة احنا قلنا الى كونه من الضروريات نمشي اذا هو انكر ضروري من ضروريات الاسلام يعني انكر رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد عرفت تصريح بعض النصوص بان عدم المعرفه قلنا التقديريه مو القصورية، لأن عدم المعرفة بهم يوجب ميتة جاهلية. وإليك بعض هذه الروايات الدالة على خروج المبرم عن الإيمان، منها ما رواه الحافظ الحاكم الحسكاني عن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله خلق الأنبياء من أشجار شتى، وخلقت وعليا لابد من شجرة واحدة، وخلقت وعليا من شجرة واحدة فأنا أصلها، وعلي فرعها، والحسن والحسين ثمارها، وأشياءنا أوراقها، أوراق تلك الشجرة. فمن تعلق بركن من أرفانها نجا، ومن زاغ هوى. ولو أن عبدا عبد الله بين الصفا والمروة ألف عام، بين الصفا والمروة ثم ألف عام، حتى يطير كالشم البالي، ثم لم يدرك محبتنا أكبه على منخريه في النار سجور الله. ثم قرأ: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. يعني اعتبر هذا الشيء متفرع على الآية الشريفة. ثم هذه الرواية الأخرى بعد أكثر تفصيلا وأكثر وضوحا في الدلالة على المطلوب. والحمد لله أولا وآخرا.